اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا مغيث اللهفات يا من يجير ولا يجار عليه يا من بيده مقاليد الأمور يا من يقول للشيء كن فيكون نسألك يا ربنا بأحب أسمائك إليك وأجل صفاتك إليك وأقربها زلفى لديك يا رحيم يا رحمن يا عزيز يا منان يا واحد يا ديان يا ذا الجود الذي لا ينفد أبدا ويا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا يا عظيما يا قريبا ممن دعاه ويا مجيبا لمن ناجاه يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا ذا الأسماء الحسنى والصفات العلى يا من يرى مكاننا ويسمع دعاءنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا نحن عبادك الفقراء إليك الأسراء بين يديك إن طرحنا ببابك وأنخنا مطايانا بساحتك من يقبلنا إن طردتنا ومن يغفر لنا إن أبعدتنا جودك واسع وفضلك عظيم اللهم لك الحمد على إدراك العشر الأخيرة من رمضان اللهم أنعمت علينا وحرمت غيرنا اللهم اغفر لنا ما مضى وبارك لنا فيما بقي اجعلنا ممن صام الشهر وقام ليلة القدر وحاز على عظيم الثواب وجزيل الأجر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا غفور يا ودود اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتجاوز اللهم عن تقصيرنا اغفر لنا ذنوبنا وارحم اللهم موتانا واشف اللهم مرضانا وأصلح نياتنا وذرياتنا واجعلنا مباركين أينما كنا اللهم بارك لنا في أموالنا وأولادنا وأرزاقنا وأعمارنا وأعمالنا اللهم اقض ديوننا ووسع أرزاقنا وفرج اللهم همومنا واكشف اللهم غمومنا ونفس اللهم كروبنا اللهم ورد غائبنا واحفظ مسافرنا، وبارك لنا في ديننا ودنيانا. اللهم واحفظ جنودنا اللهم احفظ جنودنا واحمي حدودنا وأمن ثغورنا. اللهم واحفظ رجال أمننا ورجال ونساء صحتنا وولاة أمرنا والمسلمين أجمعين. اللهم إنا وإن عصيناك فإنا نحبك اللهم إنا وإن عصيناك فإنا نحبك ونحب ملائكتك ورسلك وأنبياءك والصالحين من خلقك. إلهنا اجتمعت هذه الجموع رجاء مغفرتك ورحمتك، منهم المذنبون والمقصرون والمدينون والخائفون والمرضى، ومنهم المذنبون والمقصرون والتائبون، ومنهم الصالحون. اللهم فأعط كل واحد منا مسألته، اللهم لا تخيب رجاءنا ولا تقطع بابك وكرمك عنا. يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطى، اللهم إنا نسألك من الخير فوق ما نرجو وخيرا مما نحب يا ذا الجلال والإكرام. أنزل علينا من بركات هذه الليلة الشريفة، نسألك ربنا نورها وبركتها وخيرها ورزقها ورحمتها ومغفرتها وأمنها وأمانها. يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.